بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أحمد الله تعالى إليكم أن هيأ لنا هذا الاجتماع بسبب من أسباب الفرح بالعلم والازدياد منه، لأن الله جل وعلا لم يأمر نبيه بأن يطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. والازدياد من العلم ازدياد من اليقين، وازدياد من الإيمان، وازدياد من الخير، وازدياد من الصواب في القول والعمل. وأشكر للإخوة الكرام من أسرة آل جيلان أن دعوني للمشاركة في هذا الحفل التكريمي لابنهم وابننا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن حمد جيلان، وإني أهنئهم أولا بأن يكون أحد أبنائهم البررة قد نال هذه المرتبة العلمية التي كانت تسمى في القديم الشهادة العالمية، يعني التي يتهيأ بها من نالها لأن يكون عالما. ثم غلب عليها اسم الدكتوراه اقتداء أو تأسيا بالمحافل العالمية والجامعات في كل مكان، فهي هذه الشهادة شهادة الدكتوراه معناها أن من نالها فهو متهيئ لأن يكون عالما، وهذا بحسب التخصص الذي ناله وفي المجال الذي أخذه. وبهذه المناسبة أهنئ أسرة الشيخ أحمد بن حمد جيلان، أهنئ والديه وأعمامه وحمولته وأقاربه وأصدقائه وأبناءه وبناته وجميع وأهله الجميع على ما ناله من شهادة علمية أجمع عليها المناقشون من أهل العلم، ونال بها الدرجة الرفيعة التي هي أرفع درجة تكون، وهي نيل الشهادة بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع الرسالة. وبهذه المناسبة فإني مع تهنئتي لفضيلة الشيخ الأخ أحمد بنيل شهادة الدكتوراه في السنة النبوية أوصيه وأوصي نفسي وأوصي من كان من أهل العلم يسمع هذا الكلام أن يكون نيل مثل هذه الشهادات أن يكون بداية للطريق لا ختاما لطريق. طريق العلم من منذ أن بدأ طالب العلم يأخذ إلى أن يموت. وقد رؤي الإمام أحمد رحمه الله تعالى في سن كبير وهو يحمل أوراقا ومحبرة، فقيل له: يا أبا عبد الله، لا تحمل هذا فيراك من لا يعرفك فيستصغرك. فقال كلمته المشهورة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، قال كلمته المشهورة: مع المحبرة إلى المقبرة. وهذا به نال أهل العلم المراتب العالية. وقد رأينا من أخذ حظا وافرا من العلم ثم نسيه، لأن العلم هو فرع المعلوم، والمعلوم هو القرآن والسنة. والقرآن قال الله جل وعلا فيه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد ذكر بعض أهل اللطائف من أهل العلم على كلمة عزيز، قال: كأعز الأضياف يكون عندك، إن تركته فلم تكرمه تركك. وهذا هو الذي جاء في السنة: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. وهذا في القرآن، وهو سهل الحفظ ويحفظ عن ظهر قلب، وترداد المحفوظ أسهل، فكيف بالعلم الذي تثبيته صعب وليس بالسهل، ثم المحافظة عليه كذلك. ولهذا في العلم لا بد من تثبيته بكثرة مراجعته وكثرة تعاهده. والعلم نوعان: حفظ وفهم. الحفظ يبقى والفهم يطرأ ويزول. الفهم لا يكون دائما، الفهم يطرأ ويزول، لأن الفهم على اعتبار ما اجتهدت في فهمه. وقد تفهم مسائل ثم بعدها تنسى هذا الفهم. ولذلك قال بعض أهل العلم: الفهم من الأعراض. الفهم من الأعراض، الأعراض يعني العرض الذي يكون ويزول، مثل الحرارة والبرودة، ومثل ما تراه بعينك يأتي ثم يذهب. وهذا هذه الكلمة حرية بالعناية. وهذا في مسائل العلم بعامة. وكم فهمنا من مسائل ورددناها ثم بعد فترة نتذكر المسألة ونسينا فهم المسألة، فنرجع لها مرة أخرى ونرجع لها مرة أخرى. وهذا إذا كان في المسائل المعتادة، فكيف بما اقتحمه فضيلة الشيخ أحمد من مسائل مواجهة أهل الزيغ والعناد والشبه، ورثة الخوارج ممن احتجوا بالأحاديث المشكلة، أو احتجوا بأحاديث في دعم مذاهبهم الباطلة ومسالكهم الردية. من رحمة الله جل وعلا أن هيأ لهذه الأمة أهل العلم، كما ذكر الإمام أحمد أيضا في فاتحة رسالته في وصف أهل العلم أنهم هم الذين يحمون الأمة، ينفون عنها تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. وهذا هو وصف أهل العلم دائما. ولذلك سلسلة أهل العلم هي مربوطة يربطها اللاحق بالسابق، غير منقطعة. فإذا انقطعت دل على بطلان محتواها. ولذلك مما ورثناه من كلام أهل العلم أنهم قالوا: لا تقل في مسألة ليس لك فيها إمام. يعني ما يأتي واحد بفهم ويأتي بقول جديد لا يعرف، هذا يدل على بطلان هذا القول، لأن القول لا يمكن أن يحجب عن الأمة في قرون ثم يحجب الصواب عن الأمة في قرون في فهم الدين ثم يظهر في قرون متأخرة، هذا لا يمكن. لهذا تعزيز منهج السلف الصالح أهم عناصره هو تعزيز منهج التلقي، منهج التلقي عندهم، وهو الاعتماد على كتاب الله جل وعلا دليلا، وعلى سنة كتاب الله جل وعلا بمجموع قراءاته وما رواه أهل القراءات والسنة النبوية بجميع مروياتها الثابتة الصحيحة والحسنة وما احتج به بمجموعه من غيرها، وكذلك ما ورثه أهل العلم في ذلك من كلام الصحابة رضوان الله عليهم ابتداء من الخلفاء الأربعة إلى غيره. هذه الرسالة ليست سهلة لمن عرف معاناة مواجهة أهل الضلال، وابن عباس رضي الله عنه هو أول من واجه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخوارج بالنقاش والحوار ودفع الشبه، فذهب إليهم، أرسله إليهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فذهب إليهم وكان عددهم نحو من 12,000، فحاجهم وحاجوه فغلبهم بالحجة فاستلان منهم قدر الثلث والبقية ركبوا رؤوسهم، فرجع لعلي رضي الله عنه وأخبره الخبر، وسئل علي من أين أتوا، يعني كيف ما عرفوا هذه الحجة، كيف ما سمعوا كلام ابن عباس الذي وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه ترجمان القرآن. قال علي كلمته المشهورة رضي الله عنه، قال من العجمة أتوا، من العجمة أتوا، يعني من عدم معرفة اللسان العربي ومواقعه في الكلام ومواقعه في الخطاب، من العجمة أتوا. وهنا يظهر شيء مهم جدا في هذا الأمر، وهو أن القرآن الكريم احتج به الخوارج. الخوارج خرجوا وكان أول خروجهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرجوا الخروج الكبير في زمن عثمان رضي الله عنه، ثم في زمن علي قتلوا عثمان رضي الله عنه، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، قتلوا زوج اثنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلوا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، قتلوا من اختارته الصحابة بالإجماع أن يكون خليفة للمسلمين، قتلوا رجل فوق 80 من عمره وهو قائم في الليل والقرآن بين يديه، ومع ذلك لما قتلوه فرحوا وقالوا فزنا بالجنة، أي ضلال يكون. في ذلك الوقت لم يكن هناك كتب لأهل العلم، لم يكن هناك كتب لأهل العلم ولا كتب في السنة النبوية، ولم يكن هناك إلا القرآن وما سمعوه، ما سمعه الخوارج من الصحابة، ولكن كانت الحجج التي زاغوا فيها هي في القرآن، زاغوا فيها الحجج التي أوردوها فزاغوا عنها، هم الزيغ موجود عنهم وذهبوا إلى غيره، هي في القرآن. ولهذا الله جل وعلا وصف هؤلاء بوصف عظيم في أول سورة آل عمران، فقال جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يعني يشتبه علمها إلا عند أهل العلم، يشتبه علمها ليست بالواضحة البينة التي يفهمها الكل، لكن فيه آيات محكمات، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، هذه الكل يفهمها، لكن فيه آيات إنما يفهمها أهل العلم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ظلوا فيها. وابن عباس قال لهم هذا كفر دون كفر، فلم يأخذوا بقوله،

وقعت الفتنة. وجاء أيضا في الحديث الصحيح في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: يأتيكم زمان يقل فقهاؤكم ويكثر قراؤكم، في ذمه، يقل فقهاؤكم ويكثر قراؤكم. وهذا شفناه، العلم كثير والاطلاع والقراءة، لكن ليس هذا الشأن. ولذلك أنا أوصي بهذه المناسبة مع احتفائنا وفرحنا بهذه الرسالة التي سيكون لها أثر بإذن الله في إرشاد طلبة العلم لسبل مناقشة أهل الضلال فيما احتجوا به من السنة. هذه المناسبة نوجه طلبة العلم، نوجه الخطباء، نوجه الدعاة، نوجه من له شأن في العلم أن يحرص على نقاء المأخذ وأن يحرص على مواجهة الباطل، لأنه إذا سكت الناس عن الباطل ذهب الحق. الباطل يحتاج إلى مواجهة بحسبه، بعضه مواجهة بالقوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم لمن قتلهم أجرا عند الله تعالى. وما بين مواجهة بالحكمة ومواجهة بحسن الترتيب وحسن التخطيط حتى يندفع الشر. والله جل وعلا له الحكمة البالغة أن أظهر هذا. قال في الخوارج كما جاء في الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ولا يزالون يخرجون في الخوارج، ولا يزالون يخرجون، يعني فيه على صفة الدوام، حتى يقاتل آخرهم مع الدجال. وهذا فيه التنفير العظيم من أفعالهم. إذن طلبة العلم وأهل العلم، عليكم مسؤولية عظيمة في أن نواجه الباطل بقوة وحزم وصدق، ولا بد من العلم والعلم والعلم حتى تواجهه بالسلاح، لأنه إذا ضعف السلاح ضعفت المواجهة. والسلاح في سلاح الفكر، بالفكر، لا يواجه الفكر إلا بالفكر. سلاح العقول لابد أن يكون بعقول، سلاح العلم شيء شرعي لابد أن يكون بواجهة شرعية. وهذا مسؤولية علينا عظيمة. المسؤولية الأمنية واجبة، والمسؤولية الشرعية العلمية واجبة، لأن هذا الذي فعله الخلفاء الراشدون. كيف بنا في هؤلاء الذين فجروا المساجد، قتلوا المرأة، قتلوا الطفل؟ يعني هذا ما سبق حتى في الزمن الأول. قالوا لبعض، قال: احفر قبرك بنفسك. قال: تعال يعني يجعل يقف ويحرق بالنار عيانا. يعني أشياء يمكن أخذوها من كتاب موسوعة التعذيب في فنون العذاب التي مرت بالأمة. وهذا لا شك أعطى ما يسمى اليوم في علم، في العلوم العصرية، يسمونه الإسلام فوبيا، يعني الخوف من الإسلام. وهذه الأشياء نشرها الغرب في إعلامهم، ووزعوها في نشرات ترمى في الشوارع، صورة داعش وهم يقتلون بطريقتهم ويجزون الرؤوس وإلى آخره. يأتي مثلا يأتي ويقولون، يقول هؤلاء من الأشياء الشبه، وأكيد الشيخ تعرض لها: النبي صلى الله عليه وسلم قال: جئتكم بالذبح. فيفهمون الذبح يعني جز الرأس، وهذا فهم بعيد جدا ومن دلائل بعده عن الصواب أنه لم يعمل به أحد من الأمة، من الصحابة الذين قيل لهم هذا الكلام إلى وقتنا الحاضر حتى عمل به هؤلاء. جئتكم بالذبح في معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن العرب والكفار قبل الإسلام كانوا يفعلون بالأسير أو يعني يفعلون بالعدو أنواعا من الأفاعيل من التعذيب ومن النكال ومن الإهانة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذلك وقال جئتكم بالذبح يعني بالقتل يعني بالمواجهة. الذبح هنا معناه القتل معناه المواجهة وليس معناه سن السكين كما يقال أو كما يظنون، يعني كل ما كانت العرب تفعله من تعذيب الناس قبل الموت ومن تقطيع الأذان ومن التمثيل بالإنسان ومن ومن ومن في الحروب أبطلها الإسلام وأبقى شيئا واحدا وهو القتل، فإن لم يقتل فهو مكرم يحفظ ويصان ويعالج ويكون لها أحكام الأسير العظيمة المعروفة. هذا الحديث له شجون وله تفاصيل. أكرر سرورنا جميعا بك أيها الشيخ على نيلك هذه الدرجة الكبيرة، والتي نرجو إن شاء الله تعالى أن تكون بداية طريق في علم غزير في ينافع للأمة، وهنيئا لجميع أسرته، وأشكر الله جل وعلا أن هيأ لنا هذا الاجتماع المبارك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.